إخواني، هاي الحقيقة من أجمل الحقائق، هاي اللي هسه راح نسولف عليها، من أجمل الحقائق هي هاي. يعني حقيقة أرواح. شوفوا إخواني، الله جميل، جميل الله. إذا شاف العبد مشغول بي ويريده، الله شو يسوي؟ يغدق عليه بالنعم. من يغدق عليه بالنعم يحمده. يعني العبد يحمد الله، هو الله شنو؟ يحمد العبد. قوم يسولف به، الله يسولف به. صير ايه؟ اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. الله بالقرآن شقد يحمد ويمدح ويثني ويشكر أوليائه، شقد. الآن اقرأ القرآن، روح أضرب لكم فد أمثل. الله خالق محمد صلى الله عليه وسلم، خالقه وخالق أخلاقه وخالق نقاء روحه. شوفوا، خالقه وخالق أخلاقه ويقول له وإنك لعلى خلق عجيب. شو هو الخلق العظيم؟ منين يجي غير منك؟ يقول له أنت أخلاقك حلوة. هو الخلق العظيم، غير أنت منطي إليه، غير أنت علمته، أدبني ربي فأحسن شنو؟ تأديبي. زين، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. تتصورون وين تلقون هيك ذات؟ باع انتم وياي جاي تحسون بالسالفه؟ انتم خالقه وخالق اخلاقه ومعجب باخلاقه، يقول له اخلاقك حلوه يا محمد. عجيب، اخلاقك حلوه. هو الاخلاق من الله، اللي الله ما يعلمه ما حد يعلم، الله هو المعلم. اذا واحد يقول ربي علمني، انت ربيني حتى تطلع الاخلاق الحسنه عليك. الخلق، الاخلاق، ان يكون يصير العبد مرايه. شلون كان رسول الله؟ لازم تكون نسخة طبق الأصل. حاول تصير نسخة، انت ما تصير نسخة طبق الأصل، قد تكون نسخة مقلدة. زين، اذا الله حمد العبد، شوف، اذا حمد العبد ايش صارت؟ صارت عناية خاصة. حتى لو هالحكاية ثقيلة بس تحملوها، موجودة بالقرآن. حتى لو العبد يروح شوية يخربط، الله يروح يجيبه يحطه بالدرب. شوف، أضرب لكم مثال. آدم على نبينا وآله وعليه السلام، رجع إليه وهو شو مسوي؟ وهو عايف الله ورايح وين؟ رايح لإبليس. سواله، انطاه مفتاح الوصال، انطاه الكلمات، قال له افعل هذن الكلمات وارجع لي. ما عوفك الله، ما يعوفك. لا تتصور الله يعوف لا واحد. هسا أذنب، أخطأ، أرتكب معصية، أتهاون، بس أرجع لك اللي أهلا وسهلا ومرحبا، تعال تفضل. وينك وهيك جمال سيد؟ شنو هالجمال، هالعظمة هذه؟ نوح على نبينا وآله وعليه السلام يعاني من أجل الله، قال له اصنع الفلك. يقول له إنك وين؟ بأعيننا. شنو بأعيننا؟ شايفين هسه احنا بحياتنا الاجتماعية، من تروح لك الواحد تريد لك شغلة يقول لك من عيوني، شقد ترتاح. فد عبارة كلش جميلة، واحد يقول له انت عيوني. لعلش يعني اللهجة الدارجة في العراق ماشية هاي. فد واحد تحشوه يقول لك من عيوني، يقول لك انت عيوني، عيوني إلك. شوف هالعبارة، الله قايلها النوح، انت وين؟ يقول له بأعيننا. يا الله.